الحمد لله، الحمد لله الذي كان بعباده خبيراً بصيراً، وتبارك الذي جعل في السماء بروجاً وجعل فيها سراجاً وقمراً منيراً، وهو الذي جعل الليل والنهار خلفةً لمن أراد أن يذكر أو أراد شكوراً. والصلاة والسلام على معلم الناس الخير، الصلاة والسلام على من جاء رحمة لنا جميعا، الصلاة والسلام على من هدى الله به قلوب البشرية، الصلاة والسلام على أعظم خلق الله وعلى أشرف خلق الله، بدل الله به القلوب من الكفر إلى الإيمان، ومن الشرك إلى التوحيد، ومن المعصية إلى الطاعة. إذا نظر إليه الناظر بأبيه وأمي صلى الله عليه وآله وسلم رأى وجهه أجمل من وجه البدر، وإذا تكلم فإنه لا ينطق عن الهوى، فإن هو إلا وحي يوحى. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدًا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه. ما اتصلت عين بنظر ووعت أذن بخبر إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله، اتقوا الله، اتقوا الله سبحانه وتعالى، وليعلم كل واحد فينا أننا إذا شئنا أن نفخر فلنفخر، وإذا أردنا أن نرفع رؤوسنا بتاريخنا فلنرفع رؤوسنا، وإذا أردنا أن يعاد لنا العز فلن يعاد العز إلا إذا سرنا على نهج الأولين. يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم. الله أكبر، ما العظمة وما الفخر وما الشرف إلا لتلك الذلة الضعيفة الفقيرة القليلة، قلة العدد وقلة المال وقلة العتاد. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. ما أجمل أن يرضى الله عز وجل عنك، ما أجمل أن ينزل من السماء منشور أنك يا أبا بكر، وأنك يا عمر، وأنك يا عثمان، وأنك يا علي، وأنك يا طلحة، وأنك يا زبير، وأنك يا عبد الرحمن، وأنك يا أبا موسى، وأنك يا سعد، وأنك يا سعيد، وأنكم أيتها الألوف التي بايعت محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم، أنتم رضي الله عنكم. وكل إنسان يسخط على تلك الفئة من أصحاب محمد صلى الله عليه وآله وسلم لن ينال ذلك الرضا، ولن يلتمس ذلك الرضا من الله. نقف اليوم مع سيد من هؤلاء السادات، مع إنسان زاده الإسلام تألقا، وزاده الإيمان إشراقا، وزادته رحلة التوحيد ثقة واعتمادا واتكالا على الله. نقف اليوم مع مدرسة ذلك البطل، ذلك المنفق، ذلك الشجاع، ذلك الصالح، ذلك التقي البكاء النقي، لنتعلم أن الغني قريب من الله، لنتعلم أن المال ليس بحاجب أحدا عن الله سبحانه وتعالى، لنتعلم أن صاحب المال إذا اتقى الله بارك الله له في ماله وزاد له في ماله، ولم يمت إلا وهو أغنى الناس. أحدثكم اليوم عن سابع سبعة أو عن ثامن ثمانية، سابع إنسان أسلم في هذه الأرض أو ثامن إنسان. نقف اليوم مع سيدنا ومولانا وحبيبنا من يحمل هذا المسجد اسمه العظيم عبد الرحمن بن عوف رضوان الله تعالى عليه. أبو محمد الزهري القرشي العظيم كان اسمه قبل الإسلام عبد عمر أو عبد الكعبة، فحين دخل الإسلام في قلبه قال له الحبيب صلى الله عليه وسلم: أنت عبد الرحمن. وتجلى هذا الاسم في حياة ذلك الصحابي رضوان الله تعالى عليه. إذا أردت أن تعرف سنه فقد ولد بعد عام الفيل بعشر سنوات، يعني أصغر من النبي عليه الصلاة والسلام بسنوات عشر. رجل محبوب في أهل مكة، شاب محبوب بأهل مكة 30 سنة، الناس بتحبه، محترم بين الناس، الكبار والصغار يوقرونه، من التجار العقلاء، من نصايع ماشي وراء البوكيمون، عمره 35 سنة ومجنون مخبول في عقله. 30 سنة قبل أن يسلم، ولكن إنسان متزن. كان الناس يقبلون عليه ويستشيرونه ويحترمونه حتى دخل الإسلام في قلبه. وكان في صحيفة ذلك الرجل أبو بكر الصديق رضوان الله تعالى عليه، هو تاجر والصديق تاجر، فجلس معه وكلمه، فإذا به يذهب إلى الحبيب عليه وعلى آله الصلاة والسلام: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أنك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، واحد من العشر المبشرين بالجنة. تخيل الحديث الصحيحة، النبي صلى الله عليه وسلم عين عشرة: أبو بكر في الجنة، عمر في الجنة، عثمان في الجنة، فلان في الجنة، حتى عد العشرة الذين ذكرناهم في بداية الخطبة، عشرة مذكرون بأسمائهم وأسماء أبائهم، هم من أهل الجنة وهم يمشون على الأرض. يا عيب الشوم يا شيخ محمد، علم أصر بالصلوات الخمسة. يا عيب الشوم، علم ما بيعرف المسجد إلا يوم الجمعة. يا عيب الشوم على الأخت التي ذرفت دموعها في رمضان، وعلى التي ختمت القرآن في رمضان، والحجاب من آخر ما تفكر به، وطاعة الله من آخر ما تفكر به، في ملبسها وفي هيئتها وفي حركاتها وفي سكناتها. أما عبد الرحمن رضوان الله تعالى عليه فدخل الإيمان قلبه وهاجر الهجرتين، هاجر إلى الحبشة الهجرة الأولى، ثم هاجر إلى المدينة المنورة، وهناك بدأ النور يتلألأ في هذا الشاب العظيم. 43 عام هاجر إلى المدينة المنورة، وآخى الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم بين المهاجرين والأنصار كما تعرفون، وآخى بين عبد الرحمن بن عوف وبين سعد بن الربيع. فقال له سعد بن الربيع: يا عبد الرحمن، عندي بيتين، خذ بيت، وعندي اللي بدك اياه تقاسم بالنص، ولكن العفة، ولكن الشرف، ولكن الشهامة التي نشاهدها اليوم في زماننا في كثير من النازحين الذين أخرجوا من ديارهم وقتلوا وحوصروا، رأيناها متمثلة متصورة في سورة عبد الرحمن بن عوف. ترى كثيرا من الإخوة السوريين النازحين، أو مش كثيرا، كثار، تراهم يتعففون، وترى أعينهم تفيض من الدمع، يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف، والله بيوقف في الدور لا يأخذ صحن الأكل، وعيناه تذرفان من البكاء، منه معود ولا يريد ولا يرضى، ولكنه الابتلاء من الله سبحانه وتعالى. مش قاعد ببلاد الناس ونازل تبذير كل 9 أشهر عم يجيب لك ولد، وتعوا يا لبناني يرعوه، وتعوا يا ما بعرف مين يرعوه. الإنسان الذي يتعلم العزة إنسان شريف. هذا عبد الرحمن بن عوف قال له خيو، قال له سعد بن الربيع: خذ اللي بدك إياه. قال له: لا، دلني على السوق. فما لبث بعد أيام أن جاء بوزن نواة ذهبا، اشتغل بالتجارة، جاب وزن حبة تمر بل بذرة ذهبا. أول ما فعله بعد أن حصل على المال، هو آخر ما يفعله شبابنا اليوم، هو آخر أولويته يتخرج من الجامعة على راسه، أولويته يبلش يشتغل على راسه، 5 سنوات عمل، بعدين يترقى لعمل آخر ويأخذ الماجستير والدكتوراه، بعدين يفكر في الزواج. أول ما فعله عبد الرحمن بن عوف بعد أن حصل على المال أنه تزوج امرأة أنصارية شريفة عظيمة، لأن الزواج هو مفتاح الرزق يا شباب. يقول سيدنا ومولانا وعظيمنا أبو بكر الصديق: التمسوا الغنى بالنكاح. يعني ما تقول بس اتزوج، بس يصير معي مصاري بتزوج. إذا عندك الأساسيات اتزوج، الله بيرزقك. وإذا اللي بدك تخطبها عم أبوها ما بيعطيك إلا ليصير معك مصاري، فتش على واحدة غيرها. التمسوا الغنى بالنكاح، هذا عن عفة عبد الرحمن بن عوف رضوان الله تعالى عليه. تأمل إلى فتنته في التجارة، أمر غريب تقرأه في التاريخ. سأله أحد الصحابة يوما: يا عبد الرحمن، كيف حصلت على هذه الثروات الكبيرة؟ قال له: في تجارتي أيها التجار اعتمدت أمرين اثنين. الأمر الأول أنني لا أشتري معيبا، ما بغير التاريخ ولا بشتري بضاعة نص عمره ولا بجيب شيء مضروب، بس بيع كيف مكان، بيعه شلف وحصل. أنني لا أشتري معيبا. والأمر الآخر أنني لا أطلب الربح الكثير، بيع كثير ورباح شوي، شو بصير؟ تربح كثير. بيتعلموها التجار من عبد الرحمن بن عوف رضوان الله تعالى عليه. ثم تأمل إلى إنفاقه بيوم معركة تبوك، الفقر والضعف عند الصحابة. أنفقوا عباد الله. فجاء ابن عوف بأربعة آلاف دينار، مش درهم، 4000 دينار، ثروة خيالية في ذلك الوقت، قدرت بنصف ماله. تبرع بنصف ماله في سبيل الله. ثم بعد فترة، بعد وفاة الحبيب عليه وعلى آله الصلاة والسلام، أصيبت المدينة بمجاعة، فإذا بقافلة قوامها 700 جمل، يعني 700 شاحنة بزماننا، محملة بأنواع الحبوب والقماش والسمن وكل ما يأتي ملذ وطاب، والمدينة بمجاعة. فقال للتجار: اشهدوا أنها كلها في سبيل الله، في سبيل الله. وهذا بفضل الله ما نراه في أيامنا. ما يبخس الإنسان أهله وزمانه. في زماننا المتبرعون الصالحون الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله، الحمد لله، كثر. ولكن نحتاج أن تتحرك قلوب أصحاب الأموال الذين لم يعرفوا بعد فضل المال وفضل النفقة. هذا المسجد بفضل الله سبحانه وتعالى من أكثر المساجد ذات النشاط وذات الحركة في بيروت. هذا من نعم الله. يتوجب علي وعليك أن أدعم وأن أعين. فكرة الوقف أيها الكرام، واحد عنده قطة أرض يوقفها لمصلحة المسجد الفلاني، أو مصلحة الأيتام، أو لمصلحة الحجاج، أو لمصلحة إذا في دورات لتحفيظ القرآن الكريم، أو لمصلحة تعليم أولاد المسلمين بالدورات. يقول: أنا كل شهر عندي 100,000، 100 دولار، 50,000، قل أو كثر، هذا المال أوقفه لإنجاح دورات أبناء المسلمين، حتى أبناء المسلمين يعرفوا قل هو الله أحد، وحتى أبناء المسلمين يتعلموا وقل المؤمنين يغضوا من أبصارهم. لما أنت تحط مالك مثل ما عبد الرحمن بن عوف حط ماله ويتعلم 10 أولاد من أولاد المسلمين القرآن، هول 10 حيعلموا أولادهم، وأولادهم حيعلموا أولادهم غض البصر وحفظ اللسان ومحبة محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم. الخير سيكون لك في قبرك وفي ذريتك وفي جنتك بإذن الله سبحانه وتعالى. تأمل عبد الرحمن ابن عوف رضوان الله تعالى عليه، كان يتعهد أمهات المؤمنين، كان بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام ينفق على أمهات المؤمنين، زوجات النبي عليه الصلاة والسلام. النبي صلى الله عليه وسلم لم يترك شيئا، صح؟ من الذي ينفق عليهم؟ من الذي يحنو على أرامل الحبيب صلى الله عليه وسلم، على أمهات المؤمنين؟ إنه عبد الرحمن وأمثال عبد الرحمن. جاء يوما ب40,000 دينار فأنفقها في بني زهرة، وهم بنو أم رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعلى أمهات المؤمنين. فعلمت عائشة رضوان الله عليها بذلك، فقالت لمن جاءها بالمال: قل لعبد الرحمن، سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: لا يحنو عليكن إلا الصابرون. يعني ما حدا حيعن عليكم من بعد إلا أهل الصبر. وإنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. ووفي عبد الرحمن أجره بغير حساب حين حن على أمهاتنا وحبيباتنا وتيجان رؤوسنا أمهات المؤمنين رضوان الله تعالى عليهن. تأمل هذا الإنفاق وهذا الغنى وهذه القوة ما كان مقابلها في الجهاد. ما كان مقابلها في الجهاد؟ هل كان خوارا جبانا يكتفي بالإنفاق، أم أنه كان ينزل على الأرض ويواجه؟ انظر في سجلات أحد، معركة أحد، 21 طعن في جسده وهو يقاتل في سبيل الله، وهو ينافح عن محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم. ثبت مع من ثبت، حين فر من فر بمعركة أحد. مفر كثير من الناس حين سمعوا أن محمدا صلى الله عليه وسلم قد مات. ثبت عبد الرحمن مع من ثبت، وكانت ثلة تجتمع حول الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أين عبد الرحمن بن عوف؟ فذهب أحد الصحابة وقال: يا رسول الله، عبد الرحمن أمام ذلك الجبل وحوله 7 من المشركين يريدون قتله. فقال له الحبيب صلى الله عليه وسلم: إن الملائكة ستمنعه، الملائكة ستدافع عن هذا الرجل. وانجلى غبار المعركة، فجاءوا إلى عبد الرحمن ووجدوا 7 صرعى على الأرض، فسألوه فقال: أنا قتلت 2 وواحد من الصحابة قتل 1، والأربعة قتلوا أمامي ولا أدري من قتلهم. وهذا ما يشاهد اليوم في أرض الأبطال وفي أرض الرجال وفي ملاحم الأبطال، الذين يدافعون عن المستضعفين والذين يقفون في صف المستضعفين في كل زمان وفي كل مكان حتى قيام الساعة. ألا إن حزب الله هم الغالبون. هذا عبد الرحمن بن عوف في ساحات الجهاد وفي ساحات البطولة وفي ثباته. وانظر إلى عزته وإلى البشارة العظيمة في الدنيا وإلى مكرمة لم يسبقه إليها أحد من الصحابة أبدا. عنده مكرمة ما سبقه عليها إنسان على وجه الأرض، أن يقف إماما ويأتم به محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. تأمل النبي عليه الصلاة والسلام يقف مأموما وإنسان يقف إماما. في غزوة تبوك تأخر الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم في بعض شأنه، فأقام الصحابة الصلاة وأمنوا عليهم وأمنوا على صلاتهم وجعلوا إمامهم في الصلاة عبد الرحمن بن عوف، وفيهم أبو بكر وفيهم عمر وفيهم عثمان وفيهم علي وفيهم طلحة وفيهم الزبير، فيهم كل الرجال اللي بيختلفوا على خلافتهم واللي ما بيختلفوا على خلافتهم، كلهم موجودين وكلهم أجمعوا على أن يقف هذا الرجل الصالح. فجاء الحبيب عليه وعلى آله الصلاة والسلام في الركعة الثانية. تأمل الصورة غريبة، وقف صلى الله عليه وسلم وكبر وصلى مع الناس ركعة، ثم حين سلم الإمام قام سيد الأئمة صلى الله عليه وآله وسلم وأكمل ركعة وحده بأبيه وأمي صلى الله عليه وسلم، ثم نظر إلى الناس بعد تسليمه وقال: قد أحسنتم، قد أصبتم، الصلاة الصلاة. وصية محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم عند موته الصلاة. عمر حين استفاق من ذبحه ومن قتله ومن طعنه قال: الصلاة. علي حين ذبح كان ينادي إلى الصلاة. أمتى اللي بعده ما عم بيصلح يبلش يصلي؟ هذا تاريخنا يا أخواننا، هذا ما نقف على أقدامنا عليه، هذه الصلاة. ما تضحك على حالك، ما تضحك على حالك، تارك الصلاة أمام خطر كبير وأمام مصيبة كبيرة وأمام هم عظيم لا يبارك له في رزقه، لا ينال الأمان الكاملة في الدنيا، لا يسعد قلبه سعادة كاملة. إذا أصيب بهم سيتضاعف الهم في قلبه. أرجوكم يا أخواننا يلي تارك الصلاة، الصلاة. ثم تأمل إليه رضوان الله تعالى عليه في زهده. يقول أصحابه: كنت إذا دخلت إلى مجلسه لم تميزه عن عبيده، لا بثيابه ولا بمسكنه. صام يوما فأراد أن يفطر، فجيء له مع إخوانه بطعام فيه مرق ولحم، فنظر إلى الطعام وصار يبكي ويبكي، فسئل فقال: مات رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وما شبع من خبز الشعير، ومات مصعب بن عمير، وحين أردنا أن ندفنه لم نجد ما نكفنه فيه، ومات حمزة وهو أفضل مني ولم نجد ما نكفنه فما نكفنه فيه، وأنا يوضع أمامي الطعام باللحم والمرق، ما أرانا إلا قد عجلت لنا حسناتنا في الدنيا، فصار يبكي حتى امتنع عن الطعام في تلك الليلة. ثم بعد خلافة الصديق وبعد خلافة الفاروق، هذا الرجل العظيم جعله عمر رضوان الله تعالى عليه بين الستة أهل الشورى الذين يجب أن يختاروا منهم واحدا يكون خليفة. نظر عبد الرحمن رضوان الله تعالى عليه في نفسه واستغرب ذلك، ثم نفض يده من تلك المسألة. قال لهم: أترضون أيها الخمسة أن أخرج بينكم وأنا أختار الخليفة؟ أترضون؟ عشرت أنا ما أكون الخليفة، عشرت أن لا أحمل أنا تلك الأمانة. فرضوا جميعا، وكان أول الراضين وقف علي بن أبي طالب رضوان الله تعالى عليه، قال: أنا أول الراضين بحكمك يا عبد الرحمن بن عوف، بس بدك تسأل عن الرجال ما تسأل إلا عليه، ما تسأل حدا تاني، بس بدك تسأل عن الأبطال اسأل بس عليه، لأن عليا عليا عليا. قال له: سمعت الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم يقول عنك: أنت أمين في أهل السماء وأنت أمين في أهل الأرض، فنحن نأتمنك على ديننا وعلى خلافة نبينا يا عبد الرحمن بن عوف. وكان ما كان. ثم جاءت ساعة الرحيل. يا أيتها النفس المطمئنة، الحال الذي سنكون عليه أنا وأنت، ما حدا ينغر بالمال أخواننا، ولا حدا ينغر بالبيوت ولا بالزوجات، ولا حدا ينغر بالسيارات، ولا ينغر بالبحور، ولا ينغر بالسفر. كلنا حننزل على الجورة، إذا لقيت جورة ضبك. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية، فادخلي في عبادي وادخلي جنتي كما مات الصالحون وكما مات الأنبياء. آذنت السنة 32 للهجرة بوفاة هذا العلم وانتقاله إلى الجنة، كما قال الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم: أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا أن نحب هؤلاء وأن نكون في صفهم وأن يجمعنا معهم يوم القيامة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أقول هذا القول وأستغفر الله فاستغفروه.